فاخلق نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأن اخترناك فاستمع لما يوحي فاستمع لما يوحي إنني أنا الله إنني أنا الله وأن اخترناك فاستمع لما يوحي إنني you إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هويه فترضي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على قال لي عصايا أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب سنعيد غسيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي